بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس السابع من دروس العقيدة من كتاب تمام المنة على شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على تعريف القرآن عند أهل السنة والجماعة، ومنهج أهل السنة في صفات الله سبحانه وتعالى، وبعض الأمور التي تحدث في اليوم الآخر. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى متحدثا عن تعريف القرآن عند أهل السنة والجماعة: والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه، وليس بمخلوق فيبيد. معنى قوله والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه، أي تكلم الله عز وجل بالقرآن حقيقة وليس من عند غيره، كما قال سبحانه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ومعنى قوله وليس بمخلوق فيبيد، أي ليس القرآن مخلوقا فيهلك، وهذا فيه رد على الحلولية والاتحادية والجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن يقولون القرآن مخلوق. والأدلة على أن القرآن غير مخلوق كثيرة، منها قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. فهنا غاير الله عز وجل بين الخلق والأمر، فالخلق جميع مخلوقات الله سبحانه وتعالى، والأمر منه القرآن الكريم. وقد أجمع سلف الأمة على تكفير من قال بخلق القرآن، كما نقل ذلك الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. ثم قال الإمام المزني رحمه الله تعالى متحدثاً عن منهج أهل السنة والجماعة في صفات الله سبحانه وتعالى: وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات، وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد. جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، وقصرت عنه فطن الواصفين، قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال، عال على عرشه، بائن من خلقه، موجود وليس بمعدوم ولا مفقود. معنى قوله وكلمات الله، أي القرآن الكريم وأسماء الله وصفاته وأوامره ونواهيه، وكلها من صفات الله عز وجل غير مخلوقة لا تفنى ولا تبيد. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فلو كانت كلمات الله مخلوقة لما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بها. ومعنى قوله وقدرة الله، أي قدرة الله عز وجل صفة لله تعالى غير مخلوقة، تليق بجلاله لا تشبه صفات المخلوقين، لا تفنى ولا تبيد. قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. ومعنى قوله ونعته وصفاته كاملات أي غير ناقصات، لأن الله عز وجل منزه عن النقص، كما قال سبحانه: ولله المثل الأعلى. ومعنى قوله غير مخلوقات أي كل المذكورات غير مخلوقات، لأنها صفاته جل جلاله، وصفات الله غير مخلوقة. ومعنى قوله دائمات أي لا تفنى. ومعنى قوله أزليات أي غير محدثة، فالله عز وجل متصف بصفاته أولا وآخرا. ومعنى قوله وليست بمحدثات فتبيد أي ليست صفاته محدثة فتفنى، وهذا لكمال ربوبية الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومعنى قوله ولا كان ربنا ناقصا فيزيد أي لم يزد الرب سبحانه وتعالى شيئا بعد نقص، لأن تعطيل الله سبحانه وتعالى من صفاته نقص، والله عز وجل منزه عن كل نقص. ومعنى قوله جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين أي أن الله عز وجل منزه أن تشبه صفاته صفات المخلوقين. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، ومعنى قوله وقصرت عنه فطن الواصفين أي لا يمكن للواصفين مهما علوا في الذكاء والفطنة أن يدركوا كنه صفاته سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى لم يره أحد، ولم يرى أحد مثيله، ولم يخبر أحد بكيفية صفاته سبحانه وتعالى. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ومعنى قوله قريب بالإجابة عند السؤال أي يجيب دعوة السائل إذا سأله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه حين رفعوا أصواتهم بالدعاء: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب. ومعنى قوله بعيد بالتعزز لا ينال أي بعيد سبحانه عن خلقه بالقوة والغلبة، فلا يستطيع أحد أن يمسه بسوء. قال تعالى: إن ربك هو القوي العزيز. ومعنى قوله عال على عرشه بائن من خلقه أي منفصل عن الخلق سبحانه وتعالى غير مختلط بهم، كما قال سبحانه: الرحمن على العرش استوى. وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن الله عز وجل فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، كما قال ذلك شيخ الإسلام عليه رحمة الله. ومعنى قوله موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود أي أن الله عز وجل موجود غير مفقود ولا معدوم، وهذا لكمال ربوبيته سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله معكم، إنه سميع قريب. تبارك اسمه وتعالى جده. ثم قال الإمام المزني رحمه الله تعالى متحدثا عن الإيمان باليوم الآخر: والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم، ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون، وبعد البلا منشورون. معنى قوله والخلق ميتون بآجالهم أي كل مخلوق له أجل محدود ينتهي إليه لا يتجاوزه، كما قال سبحانه: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال سبحانه: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومعنى قوله عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم أي إذا نفذ رزق العبد وانقطع عمله المكتوب له في اللوح المحفوظ مات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. ومعنى قوله ثم هم بعد الضغطة في القبور أي بعد ضغطة القبر، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضغطة، ولو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ. ومعنى قوله مساءلون أي بعد الموت يسأل العبد في قبره عن ربه ودينه ونبيه، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وأما الكافر، أو قال صلى الله عليه وسلم: المنافق، فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. ومعنى الثقلين الجن والإنس. ومعنى قوله وبعد البلا منشورون أي بعد أن تبلى الأجساد يكون النشر والبعث، وهو إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. أسئلة الدرس: السؤال الأول، تكلم بإيجاز كما جاء في كلام الإمام المزني رحمه الله تعالى عن كل مما يأتي. الأول، تعريف القرآن. الثاني، صفات الله جل جلاله. السؤال الثاني، ما معنى قول الإمام المزني رحمه الله تعالى والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم؟ وما المراد بضغطة القبر؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.